عندنا أمامنا. أجرى الغنى المأمول مستني جياتنا وطنا عظيم الشام. عندنو أمانة يا ظالما في الغيب أو حتى بيناتنا لو في الحلم والنوم I'm not afraid. silmi.